نعم أي نعم. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. لازلنا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأربعين، ووقفنا عند حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد تكلمنا في الحصة الماضية عن مسألة إحداث في دين الله جل وعلا، وقلنا أن هذا الحديث هو أصل وركن ركين فيما يتعلق بالبدع المحدثات. فإذا جاء أنه لا بد للإنسان إذا أراد أن يعمل عملا ما فعليه أن يخلص العمل فيه، زيادة على ذلك لا بد أن يوافق فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا في الحصة الماضية أن الشيطان أتعب في أن الناس يتبعونه في إضلالهم، لأن الله جل وعلا جعل لهم مخرجا، وهو كلما وقع في الذنب أو المعصية إلا وفتح الله له بابا وهو باب التوبة والاستغفار، فيتوب ويستغفر الله جل وعلا فيرجع، فيتوب الله جل وعلا جل وتعالى عليه. فكان هذا يغيظ إبليس، فكان لا بد من أن يوقع الناس في أمر له علاقة بالدين، علاقة بالدين، فيأتي من باب أو من ناحية فيزين العمل للناس ويقول لهم أن هذه إنما هي عبادة، فأنت تريد بذلك وجه الله، يعني بقصده هو، فيزين له العمل، فزين لهم الشيطان أعمالهم فضلهم بعد السبيل. فإذا هذا هو الإضلال، هذا هو الإضلال. فتجد الناس أنهم متمسكون ببدعة يظنون أنها سنة وأنها خير، وإذا كده سألتهم يقولون بالله عليكم أليس من الخير في شيء هذا؟ هذا خير وخير جميل. طبعا أنه يقول الإنسان ذكر الله جل وعلا كالتكبير والتهليل والتحميد يقول وهذا خير، نقول لا شك في أنه خير إن وافق السنة، إن وافق السنة. وقد ضربنا على ذلك بمثال ما فعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن عمر. ابن عمر ماذا كان يقول؟ ماذا كان يفعل؟ طبعا كان في مجلس وسمع أحد الناس عطس، فطبعا عليه أن يحمد، وعلى العاطس أن يذكر الله جل وعلا، أن يحمده على ذلك، فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في حضرة ابن عمر. وتعرفون ابن عمر وتمسكه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان يضرب المثل في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فقال له، قال له ابن عمر: يا هذا، ونحن أيضا نقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ليس في هذا الموطن. هذا الشيء عندنا، نحن كذلك نقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ليس في هذا الموطن. لماذا ليس في الموطن؟ لأن موطن عبادة، وعندما تكون يكون الموطن موطن عبادة، لأن عندنا الذكر المطلق، ذكر المطلق والصلاة المطلقة، صلي ما شئت لن يمنعك أحد، ولكن عندما تكون مقرونة بذكر معين في وقت معين في زمن معين في كيفية معينة، لا يجوز إخراجها عن ماذا؟ عن إطارها المشروع. ما تجيش تقول ماشي، لا ده أنا عادي كرش فيها. مثلا الإنسان يصلي ويقول لك الله أكبر في الركوع، ثم عند سمع الله لمن حمده يقول لك ربنا ولك الحمد والشكر. منين جبت يدك والشكر؟ اش غتقول ليه؟ غير قلت الانسان غادي يتفلسف. اشني الفلسفه؟ يقول لكم الم يقل الله جل وعلا ولئن شكرتم لازيدنكم. هذه فلسفه زائده، هذا ليس موطن حق، هذه صحه في الدليل وخطا في الاستدلال، لان عندنا الدليل لا شك قران، هذا ما عندنا نقاش، ولكن لم تضعه في موضعه. هذا الكوى لا ان شكرتم، طيب هل الشكر في هذا الموطن؟ الشكر ليس في هذا الموطن. لماذا؟ علاش ماشي في هذا الموطن؟ لان موطن عباده، والعباده الاصل فيها الحضر. الاصل في العباده الحضر، يعني الملأ. ما يمكنش انك تفعل عباده ما الا بدليل شرعي، ما يمكنش. ما يجيش واحد يقول نصلي و زيدوا ركعة خمسة، يمكن؟ يمكن؟ يمكن. علاش؟ لأن الأصل في العبادة المنع. إلا قلنا خمسة نقول ما دليلك؟ جيب دليل من الكتاب أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لا دليل عليه، واضح؟ فإذا يكون، إذا لم يكن الدليل عليه فيكون طبعا، إذا الأصل في العبادة كما قال أهل العلم هي ماذا؟ هي المنع. الأصل في العبادة هي المنع، إذا فهي ممنوعة. هو كاين شي يجيب حقه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اذا قلنا حزرا اجي ادير الحزره، إذا قلنا الأصل في العبادة هي ماذا؟ هي المنع، معناه لا حضر، فإذا لا يمكن أن تأتي بشيء زائد. فابن عمر يقول لذلك الرجل: نحن كذلك نقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ليس في هذا الموطن. لماذا؟ لأن الموطن عبادة، فاكتفي بما هو مشروع، والمشروع فيه هو الحمد لله، والحمد لله رب العالمين كما جاءت الروايتين، لا يزيد عليها الإنسان، لا تدخل شيئا، لأنك تريد بذلك أن تتعبد الله جل وعلا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن لماذا نقول هذا؟ لأن كثير من الناس لا يعلم حتى معنى العبادة، العبادة نفسها. ما معنى العبادة؟ ما معنى العبادة؟ العبادة في الأصل اللغة هي هي التذلل والخضوع. العبادة في أصل اللغة الخضوع والتذلل. لا معنى الخضوع والتذلل هذاك الشيء ممكن تلدوش حنا بالعبادة ما كديروش عشان ما عندناش قيمة. احنا عندنا اشنا وصارت الإشكالية الكبيرة التي نعاني منها وهي صارت عندنا العبادة عادة. لا لابد أن نستشعر كما قلنا ودائما نذكركم بهذا لابد أن نستشعر بالعبادة ما نخليهاش. علاش؟ لأن إذا ارتدت المسجد وصرت تصلي الصلوات صارت عندك ماذا؟ عادة. خصك تغير النمط ما تكونش عادة. علاش؟ لابد أن تستشعر وتستحضر المحبة والتعظيم. ولذلك كان الأصل في العبادة قلنا التذلل في اللغة. علاش؟ لأن يكون طريق معبدة أي طريق مذللة. لكن في الشرع في الاصطلاح ما معنى العبادة؟ انتبه. العبادة هي التذلل والخضوع لله محبة وتعظيما. انتبه هذا كلام ثقيل. هذا العبادة نستشعرها شوف التذلل والخضوع لله محبة وتعظيما. لماذا أصلي؟ أصلي محبة وتعظيما لله. أصوم لماذا؟ محبة وتعظيما لله جل وعلا. مش عادة، إذن محبة وتعظيما. إذن هناك استشعار. فلما تستشعر العبادة كعبادة فأنت تتذلل لله جل وعلا، معناه أنك تصير مطيعا لله. هذا هو التذلل، هذا هو التذلل والخضوع. إذن محبة وتعظيما بفعل المأمور واجتناب المحظور على وفق ما شرع الله، بفعل المأمور ما أمر الله به ورسوله، اجتناب المحظور ما نهى عنه الله ورسوله على وفق ما شرع. شوف شوف القيد، هذا القيد اللي خرجنا هو على وفق ما شرع الله. شنو اللي شرع الله؟ اذا ما انزل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. اجتناب الشيء تبي معمر كافي تعيد عنه الى بغيتي العباده. لان ماشي كما كنقولوا احنا بالدارجه، ماشي مساله فرونكي عجبتنا صافي ما كاين باس نديروها كما هذا او نزيدوا شويه وننقصوا شويه ما كاين اشكال. لا، العباده لابد ان تاتي بها على الوجه المطلوب كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا الحديث كما قلنا تعريف العام. نعم، اما الخاص تعريف الخاص هو اسم الجامع لمن يكون ما يحب الله ورضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه. نتكلم عن أنه المعنى العام الذي هو يبين لنا كيف نستطعم العبادة. هذا هو اللي كان المفروض الآن ونسعى وراءه. الله يوفقنا ويكون لما يحب ويرضى. إذن من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. انتبه، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. تحدثنا عن الحدث وعن البدعة وتعريف البدعة كما ذكرها الشاطبي وفصلنا القول فيها حتى ظن بعض الطلبة أن قد انتهينا من هذا الحديث. والحديث له بقية. أي البقية؟ هو الإحداث. هذا الإحداث الذي هو الاختراع، هو الابتداع، الشيء الجديد. عندنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود. انتبه إلى قوله فهو رد، أي مردود على صاحبه. وانتبه أنه لم يأتي باسم المفعول وإنما أتى بالمصدر. أتى بماذا؟ بالمصدر. فقال فهو رد ولم يقل هو ماذا؟ هو مردود، لأن المصدر يشتمل على الحدث والفعل معا، الفعل والحدث. إذن الحدث هو طبعا المصدر هذا، فيدل على الحدث وعلى الفعل. فإذن هنا دل على أن كل ما يصنع أن يقع على مصدر يمكن، لأنهم يأخذون من المصدر ويريد به اسم المفعول، ويطلقون المصدر يريد به اسم الفاعل، ويطلقون المصدر يريد به كل هذه صفة مشبهة وإلى غير ذلك ما هو معلوم في النحو. فهذه قاعدة في هذا الباب. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إذن عبر بالمصدر صلوات ربي وسلامه عليه وأراد اسم المفعول، معناه فهو رد أي مردود على صاحبه لا يقبله الله جل وعلا. وقلنا أن الإطار للعبادة لا يخرج كما قلنا البدعة تنقسم إلى قسمين وفصلنا القول فيها، وقلنا بدعة حقيقية وبدعة إضافية وبينا البدعة الحقيقية وذكرنا البدعة الإضافية أن الأولى لا أصل لها في الشرع وأن الثانية لها أصل في الشرع ولكن خرجت عن أربع أمور مما هو مسطر لتلك العبادة، فإن جاءت في وقت غير مشروع كانت بدعة، وإن جاءت في كيفية معينة لم يأتي بها الشارع تكون بدعة، كذلك إن جاءت في مكان معين لم يحدده الشارع تكون بدعة، وهكذا كما فصلنا القول في ذلك. بقي مسألة الرد، لأن الرد في العمل، وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو رد، إذن يكون الإشارة هنا في الرد إلى المتعلق بالعبادات والمعاملات، بالعبادات والمعاملات، لأن الجانب الذي نتحدث وإن كان عاما، وإن كان عاما يعني يشمل جميع نواحي الشرع، يعني بما فيه العقائد وبما فيه العبادات والمعاملة والسلوك والأخلاق، إلا أن المصب في الرد بالنسبة للعمل الذي يتكلم عنه الفقهاء يكون منصبا عن ماذا؟ يكون منصب على هذا الجانب، لأن مسألة عقدية معنى دخل فيها كفر والعياذ بالله، إن كان خارجا عنه من يبتدع، لأنه من جاء بشيء مما لم يكن عليه أهل السنة والجماعة في مسألة الأسماء والصفات وغيرها طبعا قد ابتدع في دين الله جل وعلا. لكن هذا إطار آخر، النقاش في الحديث هو متعلق بماذا؟ بالجانبين الذي هو ماذا؟ العبادات والمعاملات، لأنه قال من أحدث في أمرنا ما ليس منه، من عمل القيد الثاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم للرواية الثانية من عمل، وإنما من عمل منصب على ماذا؟ وإن كان طبعا ما لكم تشمل لماذا؟ لا ليس من، من هو طبعا اشتراط من الشخص نفسه، من موصولية، ما هنا موصولية الذي يعمل، لا قوله من عمل، تبي من عمل هنا عمل، هل يدخل في إطار الاعتقاد؟ لا يدخل، يدخل مش قد، هو يدخل إلا أن له استقلالية، لأن القلب له عمل، ما عندوش عمل إلا القلب له عمل، أليس كذلك؟ لأن الإيمان من العمل، من عمل ماذا؟ القلوب، من عمل القلوب، إذن القلب ماذا؟ يعمل، ولكن من عمل، إذن سباب على العقيدة وماذا؟ عفوا على العبادة والمعاملات. إذن الأصل عندنا في العبادة ما هو؟ التحريم كما ذكرنا، الأصل في العبادة هو ماذا؟ هو التحريم أو الحظر أو المنع، كلها طبعا على معنى واحد. إذن الأصل في العبادة المنع، حرام من حيث الرد والقبول بفتح القافية، من حيث القبول والرد، لأن قال فهو رد، هل كل عمل يكون مردودا على صاحبه؟ هنا المبحث، هنا المبحث القضية الآن. إذن من حيث الرد والقبول لابد من الوقفة، أولا مسألة الأولى، مسألة الأولى وهو ما كان عبادة في موطن قد لا يكون عبادة في موطن آخر. حالش مثلا كشف الرأس بالنسبة لمن؟ المحرم الذين هم في الحج، كشف الرأس أليس عبادة في هذا الموطن؟ لا، إذن هو موطن في هذا في موسم الحج. طيب في غير موسم الحج هل كشف الرأس من العبادة؟ ليس من العبادة. إذن لابد أن نفرق بالعبادة، أن في موطن تكون عبادة وفي موطن لا تكون عبادة، فمن جاءنا بعبادة في غير موطنها التي كانت فيه عبادة وأخرجها عن موطنها فصارت ماذا؟ صارت مردودة على صاحبها. كيف القيام الآن في الصلاة؟ أليس عبادة؟ ما وفرت أصلا، ليس ركنا قيام. طيب ما إذا وجدنا شخصا قائما وسألناه لما أنت قائم؟ قال تعبدا لله. كيف يكون جواب؟ يكون عملك مردود عليك، لا يقبله الله منك. طيب لماذا؟ قد يقول يسأله لماذا؟ ما هو القيام؟ نقول لأنك أتيت بصفة لم تكن عبادة في موطنها. دليل على ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل، عليكم السلام ورحمة الله، النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل فوجد ذلك الرجل قائما فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال من هذا؟ قال من ذا يفعل؟ قال لقد نذر. وتعرفون أن النذر عبادة، يوفون بالنذر. طيب إذن النذر عبادة، قال لقد نذر لله جل وعلا أن يقوم ولا يقعد، يقوم ولا يقعد، ولا يستظل، يعني معنى شنو في الشمس، وأن يصوم، وأن يصوم. فقال مره فليقعد وليستظل وليتم صومه. عليكم السلام ورحمة الله. مش فهمنا المعنى؟ لقى النبي صلى الله عليه وسلم ماشي وقف في الشمس، إذن هو واقف ما بغاش يقعد، ما بغاش يستظل من الشمس، واش وأنه صائم، ولكن نذر، معنى أنه أخذ القيام عبادة وأخذ عدم الاستظلال عبادة والصيام عبادة. طيب الذي قبل منه ما هو؟ الصيام، منها عبادة، صام لله جل وعلا تطوعا، فهذه عبادة. ولكن قيامك وعدم استظلالك هذا لا علاقة له بماذا؟ بالنذر أصلا. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مره، معنى لا يقبل الله منك قيامك هذا ولا استظلالك. فإذا ما كان في عبادة في موطن لا بد أن يتخذ في موطنه ولا يخرج عن ماذا؟ عن موطنه. فإن أخرجناه عن موطنه صار أن الشخص قد ارتكب بدعة ورد عليه ماذا؟ ورد عليه العمل. الموطن الثاني ما كان خارجا عن الشرع أصلا، يعني معناه ليس في الشرع ما يدل عليه نهائيا، ما كان خارجا عن الشرع. مثلا كمن يتعبد الله جل وعلا بالملاهي والرقص، ماذا يسمىها؟ قد ابتدع في دين الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ الآن تعبد الله عز وجل بماذا؟ بأشياء لم يشرعها الله جل وعلا. إذن صرت ندا لله جل وعلا عندما تشرع، لأن أم لهم شركاء شرعوا، معنى سنوا، لأن الشرع هنا التسنين. إذن سنوا، فرضوا، أمروا، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولذلك ماذا يقول الله جل وعلا كما جاءنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من ذا الذي يتأله علي، من ذا الذي يتأله علي أن لا أغفر لفلان، قد غفرت له وأوبقت عملك. لأنه هذا من التأله على الله جل وعلا، عندما تنصب نفسك تشرع، والله سبحانه وتعالى لم يأذن بذلك التشريع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر أشد التحذير. ماذا قدمنا أمامكم؟ ماذا قال الله جل وعلا؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إذن كل بدعة، صيغ العموم، كل هذه عند المصريين من صيغ ماذا؟ العموم، يعني تعم كل بدعة. وحيد أن نبغي دعا حسنة، وكما قلنا فصلنا القول في ذلك، وإن قال به بعض أفاضل العلم، ولكن صحيح أنها كل بدعة فهي لا يصح تعبد الله جل وعلا بها. إذن لا يأتي الإنسان بشيء جديد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله حجب التوبة على المبتدع حتى يدع بدعته. إن الله حجب توبة على من؟ على المبتدع حتى يدع بدعته. معناه أن الذي يبتدع في دين الله جل وعلا فالتوبة في حقه محجوبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، محجوبة حتى ماذا؟ إن أراد الله عز وجل حتى يرجع عن ماذا؟ عن بدعته. معناه أن المعصية، لذلك نقول كما قال أهل العلم أن المعصية هي أقل رتبة من ماذا؟ من البدعة، والبدعة أعلى رتبة من ماذا؟ من المعصية. ولذلك صاحب البدعة لا يتوب، وصاحب المعصية يتوب. انتبه، علاش؟ لأن الآن تجد مشكلة مع الناس عندما تريد أن تذكره بشيء ليس من شرع الله، اش كتلقى معه؟ مشكلة. اش كيف كيدير العبادة هذه؟ اش هو اللي كيفاش حيدوني ولا كنذكر الله؟ ممكن تحيدني؟ إشكالية كبيرة. ولكن عندما يكون الإنسان على معصية، منكب على معصية كشرب الدخان أو شيء من هذا، من كتذكر بالله عز وجل كيقول لك؟ لا أقل أحوال إيش كيقول لك؟ الله يعفو علينا، الله يتوب علينا. إذا هو يعرف أنها ماذا؟ أنها معصية. ثاني لا. ولذلك نجح إبليس، نجح إبليس في ماذا؟ في وضع الناس على أمور يتمسكون بها يحسبون أنها من ماذا؟ من الدين، من الدين. ويأتي يوم القيامة فيجد العمل والعياذ بالله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هباء من لا شيء، مشكلة. هذه من الندامة والحسرة، ما بعدها ندامة وما بعدها حسرة. أن الإنسان يظن نفسه أنه راجي بأعمال قد قدم شيئا، فإذا يجد لا شيئا، يعني كله في مهب الريح. لماذا؟ لأنه لم يلتزم بماذا؟ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في عمله، أو لم يخلص العمل لله جل وعلا. الموطن الثالث وهي الزيادة على العمل، الزيادة على العمل المشروع. هذا فيه تفصيل. الزيادة على العمل المشروع يكون فيه ماذا؟ تفصيلا. فتارة يكون باطلا، تارة يكون باطلا. مثلا كزيادة ركعة أو نسيان شرط، هذا يكون العمل ماذا؟ باطلا. يكون العمل باطلا، يكون باطلا، قد لا يترتب عليه ماذا؟ قد لا يترتب عليه الإثم مع بطلانه. انتبه، لأن ليس كل عمل كان باطلا ترتب عليه ماذا؟ الإثم. لا، يعني ليس بينهما تلازم. مثلا قد ينسى الإنسان مثلا أنه يضيف شيئا، أو نسي الشرط اعتقادا منه أنه بطل عمله ولم يبطل، طبعا يلحقه الإثم. الجواب طبعا لا، إلا إن تعمد، إلا إن تعمد. أي طبعا إن تعمد الزيادة فهذا صار مشيعة إثما، هذا دخل في أمر آخر فيه نقاش عند أهل العلم. علاش؟ لأنه زيادة عمل لم يشرع، صارت الإشكالية كبيرة. كذلك مثلا لو نسي الشرط سهوا منه يبطل عمله، ولكن يبقى ماذا؟ لا يلحقه الإثم. إذن هنا الزيادة على المشروع. الأمر الرابع هو الإخلال. الإخلال كيف؟ الإخلال مثلا بشيء من العمل المشروع، هل يبطله من أصله أم لا يبطله من أصله؟ لا، فيها كذلك ماذا؟ فيها تفصيل. الأول أخل مثلا بشرط من الشروط أو ركن من الأركان، لا شك أن عمله ماذا؟ باطل. لا شك أن عمله باطل، إذن فهو مردود عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لم يترك شرطا ولا ركنا، إذن أخل بشيء من العبادة ولكن لا في ركنها ولا في ماذا؟ في شرطها، هل يبطل لها مال؟ هنا الخلاف، هنا الخلاف. ليس شرطا، انتبه، الأول كان شرطا أو ركنا بطل العمل، هذا ليس شرط ولا ركن. على قول من يقول أن صلاة الجماعة ليست بمن؟ ليست بواجبة. هل إن صلى منفردا تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته، حتى على من قال بالوجوب، أليس كذلك؟ حتى على من قال بالوجوب. لأنه يقول هو قد ترك الجماعة فهو آثم لترك الجماعة، ولكن صلاته صحيحة لا شك في ذلك. وهل وقع في الإخلال أو لم يقع في الإخلال؟ وقع في الإخلال، ولكن لم يخل بركن أو بشرط، لم يخل بركن أو بشرط، فلا يمكن أن نقول صلاتك باطلة لأنك لم تصلي مع الجماعة، إلى أن نقول أنك على خطر عظيم، فأنت وقعت في الإثم لأنك تركت ماذا؟ تركت صلاة الجماعة، تركت صلاة الجماعة. هذا فيما يتعلق بجانب ماذا؟ بجانب العبادة. في جانب المعاملات، في جانب المعاملات الأصل عندنا كالعكس، الأول الأصل في العبادة هو ماذا؟ هو المنع والحظر والتحريم. أما الأصل في المعاملات هو الإباحة، الأصل في المعاملة هو ماذا؟ الإباحة، إلا إذا جاءنا الدليل بالمنع. ما يمكنش تجي دابا الناس وتقول لهم في جانب التجارة، في جانب المعاملات بينهم وبين الناس، تقول لهم ماشي، تقول لهم هذه راه حرام. اش تقول لهم؟ تقول لهم هذه راه حرام، يجوز لك إلا بماذا؟ إلا بدليل أن هذا المعاملة فهي ماذا؟ محرمة شرعا، خرجت من عموم الإباحة بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو قبلها بقول الله جل وعلا. إذن الأصل فيه، لذلك هناك عقود جرت بين الناس وهي باطلة، وهي باطلة طبعا لا يحلها الرضا. علاش؟ لأن عندنا عقود متعلقة بمن؟ بحق الله، وعندنا عقود متعلقة بمن؟ بحقوق العباد. انتبه، ما هي متعلقة بحق الله لا تسقط بحال من الأحوال، لا تسقط بحال من الأحوال، ما تنساوش هذه القاعدة. الحق الذي هو لله لا يسقط بحال ماشي من الأحوال. مثلا كان جيو الربا، أشنو الحكم ديال الربا؟ مالكم زيزمتو أقولها أشنو حرام؟ طيب إذن الربا حرام، ولكن جينا وقلنا واحد جوج احنا متفقين تراضينا على ذلك، هل رضاهم يجيز المعاملة؟ علاش؟ لأنه حق الله، حق من؟ حق الله، ولذلك لا يجوز، لا يجوزه الرضا. ما يقولكش التراضي إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم، هنا ما كاينش، ما كاينش التراضي. علاش؟ لأنه واقف على ماذا؟ واقف على المحرم، واقف على محرم، فلا يجوز فيها تراضى ماشي على مرة، وخد تراضى مليون مرة فهي حرام قطعا، لأن حق الله جل وعلا. كذلك لما منع الله جل وعلا النكاح الأخت، نكاح البنت، نكاح المحارم، فهذا ما فيش لا نقاش فيه، مسألة اتفاق كذا، وإن كان البرجي سيطعتنا من جهة أخرى، نسأل الله العفو والعافية والسلام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب إلا دخلتم على هذا، وليس سبب المرض سنأتي، لأن المخالفة الشرعية تريد ماله، تريد النواء الخروج على على ما سطره الله عز وجل، بل حتى في انتكاس الفطرة، انتكاس الفطرة وما نعاني منه. وكما قلت لكم سير المحكمة الآن وانظر الملفات، والله يندى لك الجبين، يندى لك الجبين، عوض أننا خصنا نبكيو الدموع، خصنا نبكيو دما عوض الدموع، إننا نسأل الله العفو والعافية. فمن رحمة الله نبقاش كرحمنا الله سبحانه وتعالى، فإذا خصنا نتوبوا ورجعوا إلى الله جل وعلا. أما ما كان بين حق العباد وحق الله جل وعلا مجوز للأمر، وبقي بين حق العباد، يسري فيه ماذا؟ حق العباد التراضي. فقد يتنازل مثلا إنسان شخص بعد ماذا؟ بعد أن كان مانعا، فإن تنازل أجيز له، وإن لم يتنازل رد عليه ماذا؟ لم يقبل ذلك العمل، لأنه منصب على التراضي، وهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه لا يقبله الله جل وعلا. والدليل على هذا، لماذا قلنا هذا الكلام؟ حتى لا نطلق العنان لأنفسنا في رد الأعمال جملة وتفصيلا، لأن الإنسان قد يأخذ يستقي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبدأ في الحكم انطلاقا من ماذا؟ من هذا الحديث، وهو لا يعلم أن هناك ماذا؟ هناك تفصيل لا بد من الوقوف عليه. فهناك ما يرد جملة وتفصيلا، وهناك ما يوقف في مسألة الرد، هل يرد أو لا يرد. وفي هذا القدر الكفاية إن شاء الله تعالى، ونكون بهذا قد انتهينا من الحديث الخامس، ولنا لقاء إن شاء الله تعالى آخر على الحديث السادس بإذن الله جل وعلا. جعل الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.